عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه صحابة ابن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسارا حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين عبد الله بن رواحة فلما رسيت المجلس عجاز مدافة أمر ابن أبي أنته بردائه وقال لا تغفروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا ترنا به بين جالسنا فمن جاءك فاقصص عليه قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصرهم حتى سكتوا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا فقال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أنت عفو عنه واصفح هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يكودوه ويعصبوه بالعصابة لما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وعن الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية وقال ود كثير من أهل الكتاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم مسارى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن أبي قال ابن أبي ابن سلول من معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويرغب لك قال نعم وفي رحراح من نار لولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار. اللهم صل على محمد. نعم. باب المعاريض مندوحة عن الكذب. هذه قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وما جرى في طريقها. حديث العباس في قصة في أبي طالب فيها فوائد، منها شرعية عيادة المريض، وأن يسحب رئيس المسلمين وإمامهم والعيان والكبار وغيرهم عيادة المرضى، وأن هذا ليس خاصا بعامة الناس، بل شرعية عيادة المرضى عامة للجميع للرؤساء وغيرهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى ما في عيادة الكبار المرضى من الفوائد الكبيرة والمصالح العامة، ويدل هذا على حسن خلقه وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يؤلف بكلامه وفعاله عليه الصلاة والسلام. وهو من الفوائد الدعوة إلى الله في المناسبات، ولو في الطريق إذا ذهب إلى جهة، إذا وجد مكانا مناسبا أو مجتمعا مناسبا، نزل من دابته أو من سيارته في الوقت الحاضر، نزل ودعا إلى الله ثم عاد إلى حاجته. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد قبل غزوة بدر، يعوده وهو مريض، فلما مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ومعه جماعة من اليهود ومن عبدة الأوثان وفيه جماعة من المسلمين، فالمجلس مختلف. فلما رآه لما غشت المجلس عجاجة الدابة، لأن يعني كان على حمار ومعه رديفه أسامة عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن تواضع ركوب الحمار مع الرداف عليه كما فعل في قصة معاذ، كله دليل على تواضع وعلى جواز الرداف على الدابة. فلما غشت العجاجة عجاجة الدابة يعني غبارها المجلس، وضع عبد الله بن أبي رداءه على أنفه وقال لا تغبروا علينا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة ووقف عليهم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام، لأنهم فيه دان فيهم ناسا من اليهود ومن المشركين. فقال ابن أبي لا أحسن مما تقول، إن كان صدقا فلا تؤذينا به في مجالسنا، فمن جاءك في مجلس في محلك فاقصص عليه. وكان هذا من خبره وكفره وضلاله وما في قلبه من البلاء. فقال عبد الله بن رواحة وهو من خيرة الأنصار رضي الله عنه، فقتل يوم مؤتة أحد الأمراء، قال بلى يا رسول الله، إننا نحب أن تخشانا في مجالسنا. فعند ذلك حار أصحاب عبد الله ينصرون عبد الله بن أبي، وثار المسلمون ينصرون عبد الله بن رواحة، وكادوا يقتتلوا، فقد جعلنا بيسكتهم ويهدئهم ويخفضهم حتى هدأوا وسكتوا عليه الصلاة والسلام. ثم ركب دابته فتوجه إلى سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه، فلما دخل عليه واستقر به المكان عنده قال ألم تعلم ما فعل أبو الحباب هذا الشاعر كنا، وكان في الكناة بأبي حباب، وكنا أبا طالب بأبي طالب، هذا جاء في جواز تثنية ثالث، وهي كنا بكنيته معروفة، وإن كانت الكنى فيها بعض المدح وبعض المجاملة، لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشهور بذلك ولما فيه من المجاملة للأنصار، ولما فيه أيضا من التأليف وتهدئة الفتن. فقال سعد أي رسول الله إن الرجل قد كاد أصحاب هذه القرية يغلوا عليهم ويعصبوه العصابة ويجعلوا ملكا على المدينة، فلما جاء الله بهذا الحق الذي أنزل عليك وهاجرت إلى المدينة عليه الصلاة والسلام شرق بهذا الأمر، لأنه فاته أن يولى ويملك، فشرق بالحق بسبب ما حصل له من الحرمان لما قد أراد قومه أن يولوه عليهم ويرأسوه عليهم، فلهذا أصابته مصيبة، يعني أصابه هذا الحسد وهذا الشر وهذا البلاء، لأنك صرت سبب لحرمانه من الرياسة، فلجز في بلاه وشره نسأل الله العافية. فصفع عنه، قال له سعد فعفو عنه يا رسول الله، فعفى عنه وصفع عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان المسلمون قبل أن يمروا بالقتال يصفحون ويعفون عما يقع من الأذى من غير غيرهم، كما قال الله جل وعلا: تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال فعفو عنه واصفح إن الله يحب المحسنين. فصفح عليه الصلاة والسلام وعفى عن عبد الله. فلما وقعت بدر ونصر الله المسلمين وقدموا إلى المدينة ومعهم الأسارى من صناديد قريش، اشتد ذلك على عبد الله بن أبي وأصحابه، وقال المشركون في عبد الله بن أبي وأشباهه: هذا أمر قد توجه، يعني قد نصر وأيد محمد عليه الصلاة والسلام وتوجه هذا الأمر إلى العزة والنصرة، فلو بايعناه فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام كذبا وزورا ونفاقا، ولم يزل عبد الله في نفاقه طيلة حياته حتى مات في 12 في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على نفاقه وشره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف جماعته و رجاء أن ينفعه الله بصلاته عليه وإلباسه قميصه، فطلب عبد الله بن عبد الله بن أبي ولد عبد الله بن صالح ولده من الصلحة والأحياء، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يكفن فيه لعل الله ينفعه بهذا القميص، وصلى عليه ورأى عليه يصلي وطلب من يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه القميص وألبسه إياه وصلى عليه، وقال: لو أعلم أنه تنفعه زيادة على 70 مرة للسفر له أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله بعد ذلك: ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره. فامتح الأمر، صار المنافق لا يصلى عليه، وهكذا الكافر لا يصلى عليه. والمقصود من هذا كله الدلالة على حرصه على التأليف عليه الصلاة والسلام، ورغبته في أن يؤلف بين المسلمين وصناديد الكفر لعلهم يهتدون، لعلهم يرجعون إلى الصواب. وفيه فائدة في كنية الكافر، قال أبو الحباب، كذلك قال العباس: ماذا نفعت به عمك أبا طالب فكناه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحميك ويغضب لك، قال: كان في دركات النار، غمرات النار، فصار في ضحضاح من النار، يعني بشفاعته له عليه الصلاة والسلام، قلت: لولا أنا لكان في الدركة من النار. يحتمل أن هذا كان قبل أن ينهى عن مثل هذه العبارة لولا أنا، ويحتمل أن هذا يدل على جواز، ولكن استعمال لولا الله ثم فلان لك هذا هو الأولى. أما لو قال أما يقال لولا الله وفلان، هذا لا يجوز بما فيه من التشريك بالواو، ولهذا قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أما لولا أن له كان كذا، لولا فلان كان كذا، فجاء ابن عباس ما يدل على النهي عن ذلك، وأن الأولى أن يقال لولا الله ثم فلان، هذا هو الأولى. وهذا الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه هذا الحديث، ما يكون من تصرف الرواة، فإنه جاءت عن الروايات أنه بشفاعته صلى الله عليه وسلم صار في ضحضاح من النار، ولولا أنا يعني لولا شفاعتي له عليه الصلاة والسلام، شفاعته له عليه الصلاة والسلام، لكان في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية، لأنه عرف الحق وعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولكن حمله حب قومه وكراهة يسب قومه على أن مات على دين قومه، يعني أبا طالب نسأل الله العافية. نعم. بعض الأدعية العلمية ينسبون أنه أسلم. لا ما هو لا صحة له. مات على دين قومه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. اصطلاح أهل المدينة على أن يملكوا عبد الله بن أبي عليهم قبل يدل على تفضيله مثلا في. كان رئيسا فيهم معظما فيهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت المعاريض ما فيها في المعاريض كذا المعاريض نعم معارض نعم نعم وقال إسحاق سمعت أنس رضي الله عنه مات ابن لأبي طلحة فقال كيف الغلام؟ قالت أم سليم هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. حدثنا آدم حدثنا شعبة هدأت نفسه وأرجو أن قد استراح أرادت الموت هو ظن أنها أرادت أنه يعني الألم عليه السهل فتأولت. نعم هذا تعليق. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجشة ويحك بالقواريد. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة سوقك بالقواريد. قال أبو قلابة يعني النساء. حدثنا إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفة النساء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا يعني واسع الجري بحرا يعني قويا سريع الجري فرس يعني فعبر عن قوة سيره قوة بحرا في ساعة سيره وقوته وسرعته. نعم باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرنا يحيى قال ابن شهاب أخبرنا يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلقون فيها أكثر من 100 كذبة. والمعنى أنهم لا يعتبرون ليسوا بشيء يعني أنهم باطل وما يقولون باطل ولا يجوز التعلق بهم ولا تصديقهم. وما قد يقع من بعض الكلمات التي يقولونها وتصدق إنما هو مما يتلقونه مما يسترقه الشياطين من السمع. وقد يقع لبعضهم من وافق القدر فيظن الجهلة أن هذا من صدقهم وأنهم يعلمون الغيب فيغرون بهم ويخدعون بهم. والواجب الحذر من تصديق الكهنة والسحرة والعرافين وأشباههم ممن يتعاطى والغيب بالدجل والكذب والحيل والمكر لأنهم يضرون الناس ويضلون جهال الناس ويتعلق بهم ضعفاء الناس. ولهذا حذر منهم عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فقال له 40 يوما قال من أتى كائنا صدقه فقد جواب من وجه على محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا من التحذير وليسوا بشيء يعني انهم مبطلون وضلال لا ينبغي ان يلتفت اليهم. وهكذا ما جاء في قبرين الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى انه لكبير في كبير في شيء شاب يعني شيء يسهل عليهم التحرر منه او معنى في كبير في انفسهما استحقراه فلهذا لم يبالي ابدا. ثم بين انه كبير وهو أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يتنزه من البول نعوذ بالله فلهذا عذب في قبورهما. فدل ذلك على أن المشي بالنميمة وعدم التنزه من البول من أسباب العذاب المعجل غير عذاب النار نسأل الله العافية، من أسباب العذاب المعجل في القبر نسأل الله العافية. نعم ليس بشيء يعني أنها واسعة هذه الكلمة. نعم نعم تدل على أن المخاطأة المقولة عنه ليس بأهل لأن اعتبر أو يبالى به أو نحو ذلك. نعم المعارف هذه تذهب الناس المصالح الخاصة، المعارف هي مندوحة على كذب، هو أن يأتي بكلمة تسد الباب ولا يحصل بها كذب، لكن قد يفهم منها غير المطلوب لأنه لا يريد أن يكذب، يتحرج أن يكذب فيأتي بكلمة لا يعتبر كذبا ويعتبر بها قد تخلص، إذا كان ليس بظالم، إذا كان ليس بظالم بل مظلوم أو لا ظالما ولا مظلوما هذا لا بأس، أما إذا كان ظالما ينفع التأويل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، لفظ الآخر يمينك على ما وصدق به صاحبك رواه مسلم، إذا كان ظالما لا ينفع ما ينفعه التأويل بل هو مؤاخذ بما، فلو قال مثلا تدعي عليه إنسان يقول أن عندك لي 1000 ريال أو 100 ريال أو أكثر أو أقل ثمن كذا أو ثمن كذا أو قرض، ثم حلف وتأول في حلفه والله ما عندي لك شيء يعني شيء أكثر من هذا، يتأول شيء أكثر من هذا أو شيء أو ما عندي لك شيء يعني صفة كذا وصفة كذا، يتأول ما ينفعه التأويل، يسمى يمينه غموسا لأنه ظالم في هذا التأويل ما ينفعه التأويل. لكن واحد جاءك يقول مثلا عندك فلان تخاف النبي يغره ولا تخاف انه يعني يفعل بما يؤذيه، عندك فلان تقول والله ما هو علم والله ما هو علمي تمام والله هو عندك في مكان يتواسل فيه في مكان يتواسل فيه، وإن كان عندك في حجرة داخل لكن نويت أنه هو عندك في المكان هذا أو في المجلس ويحاجك في المجلس وفي غرفة أخرى تقول والله هو عندي يعني في هذا المجلس، هذا ينفع لأنك يعني لست بظالم تدافع عن أخيك أو لأسباب أخرى أو ما أشبه ذلك، يدعي عليك أشياء باطلة فتحلف وتتأول تأويلا نافعا ليس بكذب لدفع هذا المبطل. نعم بعض الشيء إذا سئل عنه شيء وعينه يوجد قال يمكن أهله أو أحد أبقاله يقول في المكتبة هو في مكتبة بيته ويقصده، هل يكون هذا من التعائم العظيم؟ يعني يفهم الجاي أنه ذهب إلى المكتبة الخارجية وهو في مكتبة بيته، لا يجوز لعله في المكتبة أو لعله يعني يوجد في المكتبة هو مقصود مكتبة بيته ومكتبة معينة هو غير مكتبة اللي يراها إذا كان لك فيه مصلحات شرعية وليس بظالم، المقصود القاعدة ليس بظالم بس له التأويل بشرط أن يكون غير ظالم، إما مظلوم وإلا ليس بظالم ولا مظلوم لكن له مصلحة في التأويل. يعني فرس يعني جيد، كان الفرس يقول عنه انه مو جيد كان يبطع يتهمون الفرس بانه ليس بسبوق، فقال النبي وإن وجدناه لا بحر، إنما لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه البركة وصار بعد ذلك جيدا سريعا سابقا. باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أشر عندي الآية زالمة لينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بث في بيت ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا في دلالة على أن رفع البصر إلى السماء أو إلى بعض المخلوقات من الاعتبار والنظر في عظيم آيات الله أن هذا مطلوب أيضا، وأن فيه إشارة إلى عظم الأمر، وأن عاقل جدير بأن ينظر ويتفكر في هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من الدلالة العظيمة على خالقها وعظمة سبحانه وتعالى، ويرفع البصر والسمع إذا استيقظ وينظر هذه الآيات ما فيها من الارتفاع وما هناك من النجوم العظيمة المتنوعة. ولهذا رفع بصره إلى السماء ثم قرأ عندما استيقظ من نومه: إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات هي لكل أحد، لأولي الألباب، لأولي العقول وأهل البصائر الذين ينظرون ليعتبروا. وهكذا يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى إبل كيف خلقت؟ هم معنى النظر العادي إلى هذا الجمل أو إلى السماء أو إلى الجبل، المقصود النظر الذي فيه اعتبار في التأمل: كيف خلق الله هذه الجبال، هذه الإبل العظيمة على عظم خلقها وما فيها من المنافع العظيمة، منها يأكلون ومنها يشربون وعليها يركضون وعليها يحملون أثاثهم وحاجاتهم، وهكذا ما خلق الله من الجبال وما فيها من العجائب والمعادن والمياه وغير ذلك، هكذا السماء وما فيها من الآيات، وهكذا الأرض وما فيها من جبال وأنهار ومعادن وحيوانات ونبات، يعني نظر اعتبار، نظر تفكير، نظر استفادة، ليستدل من هذا على ما وراء ذلك من عظمة الخالق واستحقاق إلى العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه يستحق أن يعظم ويطاع أمره وينتهى عنه، إلى غير هذا من الفوائد. العامة أكثرهم ليس عنده اعتبار، نظر عادي، لكن أولو الألباب لهم نظر وراء ذلك، يستفيدوا ويعرفوا عظمة ربهم ويحتجوا بذلك على أنه مستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات لم توجد عبثا ولا سدى، وأن لها حكمة، والذي خلقها له حكمة، وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. لا الدعاء في التفصيل، كان في الصلاة يطرح بصره، وإن كان في غير الصلاة فالأمر واسع. نعم. باب من نكث العود في الماء والطين. حدثنا مسدد عن حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن زياد حدثنا ابو عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه، يعني اشاره الى ان المدعو عن ابي موسى رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه. باب من نكث العود في الماء والطين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا ابو عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنه. فذهبت فاذا ابو بشر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنه. ثم استفتح رجل اخر فقال افتح له وبشره بالجنه، فاذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنه. ثم استفتح رجل اخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فتحت إلى عثمان رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. أبي موسى. نعم. باب الرجل ينكث الشيء بيده في الأرض. قال الشارع هذا باب قوله فذاك هو العبث. نعم. بس قد يعني يزعل القف البئر بعيد، كيف الماء فيها بعيد، كيف ينكت في العصا في الماء والطين وعلى حافة البئر، إلا أن يقول إنه قال إن البئر مطمورة وأنها منفونة وأن قد بقي منها شيء يسير منخفض، فلهذا جلس النبي على قفها مع الصديق عمر وعلى الجهة الأخرى عثمان، وكانت مطمورة قد قرب ترابها إلى الجالس الذي ينفط فيه، كان فيه ماء وطين، وإلا فهو مشكل في ذلك النار في الطين هنا، ولعل هكذا، لعلها كانت البئر جالس عليها مطورة منحولة كان فيها بقية منخفضة فيها ماء وطين، فلهذا نكث في هذا العود عليه الصلاة والسلام لا قفها من جانب ولا عثمان على قفها من جانب آخر هم جالسون على قف فامتلأ القف ثم قابله عثمان على قفها من جانب آخر هم جالسون على قف فامتلأ القف ثم قابلهم عثمان على قف الثاني فالناوطين حينئذ أين يكون الناوطين؟ يحتمل أن يكون مع أخلاق معهم وطين حاد على القف في جواره في جواره فهم هم متأشر قدامهم وجه البيت وقدامهم عثمان على الجهة الأخرى وين يكون الطين؟ والنبي بين اثنين بين أبي بكر وبين عمر عليه الصلاة والسلام فلولا أن هنا أمامهم طين واللي تحتهم لو كان فيه طين كان غاب جلسوا عليه الظاهر ان الله عليه مقنوره يعني مدفونه وقد بقي منها بقيه فيها اثار الموطن هذا الظاهر من الشيء العين يشكى هنا ما تعرض شيء ما تعرض شيء في انهار عمر وابي بكر نعم وكم حدث نظر في مناقب ابي بكر وعمر نعم يعني ابو بكر عمر رضي الله عنه بين الرسول جلس بينهما ووجوههما الى البئر دلوا رجليهم في البئر في الحديث رواية أبي موسى متقدمة وجلس عثمان أمامهم وجلى رجله البئر كما الحديث الصحيح كما تقدم في بعض الجهات يمشي نهر مثلا فيه ماء نهر وقيطي هذا غير هذه بئر محدودة في بئر صغار أيضا هذه بئر محدودة بارك الله فيك ميب أنهار بئر يعني جلسوا عليه نعم أتكلم بئرك الصغار نعم باب الرجل ينفث الشيء بيده في الارض حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان ومنصور عن سعد بن ابي عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن سعد بن ابي عبيده عن منصور عن سعد بن ابي عبيده عن ابن ابي عبيد ابن ابي عبيد عن سعد بن عبيده عن سعد بن عبيده مشتق ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينفث الأرض بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينفث الأرض بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار فقالوا أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر اللهم صل وسلم أما من أعطى واقتطى الآية باب التكبير والتسبيح عند التعجب قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التكبير والتسبيح عند التعجب حدثنا عبد الإمام أخبرنا صاحب عن الشهيد حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما أنزل من الخزائن وما لا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلي رب كافية في الدنيا عالية في الآخرة وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عمر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت النساء قال لا قلت الله أكبر حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يخلفها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يحدث في قلوبكما وهذا كله وما جاء بمعناه كله يدل على أن سنته عليه الصلاة والسلام التكبير والتسبيح وذكر الله عز وجل عندما يتعجب منه أو عندما يعظم ويخشى عاقبته أو عندما ينكر ويبين سوء فضاعته. ولهذا لما مر الرجلان قال أرسلكما إنها صفية بنت حيي خاف أن يغلف الشيطان في قلوب شرا ويقول في حقه شيئا عليه الصلاة والسلام، وهو واقف معها عند باب المسجد بعدما انصرفت منه وهي تزوره في الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. هكذا قول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، هذا تعجب من الأمر الواقع. سبحان الله يعني أمر عظيم، خزائن فتحت وفتن أنزلت، وهذا مثل ما في الحديث الآخر والله لا فقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا قول عمر الله أكبر يتعجب من كذب الناس وسرعة الناس إلى غير الحق، حيث أعلنوا أنه طلق نساءه ولم يكن شيء من ذلك، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت النساء قال لا، قال الله، قال عمر الله أكبر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعجب من سرعة إفشاء الكذب بين الناس وسرعة قول الناس بلا بصيرة. هكذا قوله لما قال الصحابة يعني لا تنهوار الله أكبر الناس فان استعظاما لما قالوا يعني لا تنهوار كما لهم لا تنهوار الله أكبر الناس فان قلتم وليس يبدو كما قال بن وسلم كان لا إله كما لهم آلية. هكذا لما قاله يستشعر بالله عليك وبك على الله قال سبحان الله سبحان الله إن الله لا يستشعر على أحد من خلقه. هذا هو السنة عند التعجب عند استعظام الأمور يقول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر. ولما قال النبي للصحابة إني لا أرجو أن تكون ربعا للجنة قال كبرنا، قال إني أرجو أن تكون ثلثا للجنة قال فكبرنا، قال إني لا أرجو أن تكون نصفا للجنة قال فكبرنا. نعم، وهذا يبين لك أن ما عليه الناس الآن من التصفيق عند هذه الأشياء أن هذا من سنة الجاهلية وليس له أصل، إنما التصفيق للنساء في الصلاة صفقنا لأنهن عورة، أما التصفيق عند الأمور العظيمة أو عند ما يستعدم بشيء هو من سنة الجاهلية ليس من سنة الإسلام. سنة الإسلام التكبير والتسبيح وقول لا إله إلا الله والله أكبر. نعم، قول الجديد أن تضيق مجاريه للجوع، ما أعرف أو ما أعرف زيادة. نعم، لكن التاسيات العارية ربك في الدنيا عارية في الآخرة، ألا ما قال العلماء كاسية في الدنيا من الشكر عارية من الثواب أو كاسية كسوة لا تستر لقتلها أو قصرها عارية في الآخرة عقوبة لها على ذلك، مثل ما في الحديث الآخر زوجان من أهل النار لم أراهما رجال بأيديهم شياط كأذان البقر يضرب من الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنة البقر المائلة لا يدخل الجنة ولا إن ريحة وإن ريحة لو يمشي المسألة كذا وكذا رواه مسلم الصحيح. هذا فيه أقوال العلماء المعروف كاسيات عاريات يعني كاسيات من النعم عاريات من الشكر أو كاسيات ثياب لا تستر عاريات الحقيقة نسأل الله العافية، وهذا هو الأليق بالمقام مائلات مميلات مائلات عن الحق إلى الفواحش وإلى المنكرات مميلات لغيرهن إلى الفواحش والفساد. نعم نسأل الله العافية، وهذا هو الواقع وما أكثر ذلك. نعم نسأل الله العافية. في الآخرة ما يكون لكل النساء أقول عري في الآخرة ما يكون لكل النساء هذا عري غير العري العام الناس حرية وقيامة كله عري أو النساء لكن هذا عري آخر عري من ما يحصل للشاكرين والمستقيمين على طاعة الله من الثواب الجزيل والفوائد العظيمة والوراف العالية ونحو ذلك. نعم عارية وصل نعم أقول عارية وصل وصل نعم وصل كاسية لو مبرأة كاسية عالية الصحاب لا الجرح حسن لأن نكرة كافية والنكرة أحوج إلى الوصف من هذه الحال. باب النهي عن الحد. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحد وقال إنه لا يأكل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن. باب الحمد للعاطف. والخلف الضم بالأصابع هكذا حجر أو النوى أو أشبه ذلك، لأن قد يصيب عينا وقد يكسر سنا لقوة الرامي فلا خير فيه. ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الفائدة لأن عبث، فنهى عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم. وكان قريب لعبد الله بن غفل يختف، فنهاه عبد الله وقال ان الرسول نهى عن ذلك، ثم راه يختف بعد ذلك فقال لا اخبرك ان الرسول نهى عن هذا ثم تعود فتختف لكن لن تك ابدا، فغضب عليه وتوعده بانه يهجره ابدا من شده غضبه عليه لما اخبره ان الرسول نهى عن هذا ثم عاد. نعم نعم نعم. إذا كان إنسان وحده ما عنده أحد، ولو وحده لا يخلف، يشتغل شيء آخر، يقرأ، يشتغل حدث بيته، لا يخلف. إنما هي ثانية عنها مطلقة سواء مفردا أو مع الناس. نعم. ما ورد شيء قبل الحد، قد يصيب عينه ويخلص إنه نعم. ما في رواية بالحد؟ لا، الحد في بخارة. نعم نعم. إلى خد رواية فيها ها مهملة ذكر الشاعر شيء تسخن معدنة وتسخن الدال مهملة بعد الحفاظ. نعم ما نعرف إلا الخالق. نعم نعم. باب الحمد للعاطف. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطف رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وهذا هو السنة من باب التأديب، من باب التأديب حتى ينتبه مرة أخرى. إذا حمد الله يقال يرحمك الله، هذا التشميت، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا سكت يسكت عنه، لا يقال له شيء لأنه ترك المشروع فلا يشمت. لكن هل ينبه إذا كان يظن أنه جاهل أو يبكى ذكر ناسيا؟ هذا محل نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبه، ما قال له ما أحمد الله أو لماذا لم تحمد الله، فعله الله أعلم، لأنه معلوم قد استقر عند الصحابة وعرفوا، فلهذا ترك تشميته. فلما قال يا رسول الله إنك شمت فلان ولم تشمتني، قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. لكن على هذه القواعد الشرعية المعروفة من الشرع ينبغي تنبيهه إذا كان جاهلا، ينبغي يعلم، قال له إن سنة للعاطف يحمد الله، لأنه قد يكون جاهلا ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل بأمور الشريعة، ويقال إن السنة لمن حمد الله لمن عطس يقول الحمد لله، والسنة لمن سمع يقول له يرحمك الله، وهو يقول عند بعد ذلك يهديكم الله ويصلحكم بالكم، من باب التعليم، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة. نعم. التشميت أحسن إليك، يجب على كل من سمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمع، كان حقا على كل من سمع، هكذا في واحد. نعم. الوجوب محل نظر، سنة مؤكدة. نعم. والقول بالوجوب قول قوي. نعم. نعم. باب تشميت العاطف إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة. أنوع عمل اللي قرأت الأخير. نبي هو ولا نبي؟ آخر مقام. نعم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر. اللهم صل على محمد. والشاهد من هذا قوله تشميت العاطف هذه من الخصال الجميلة ومن الأعمال الطيبة التي ينبغي أن تسود بين المسلمين وأن تكثر بينهم، وهي اتباع الجنائز، إفشاء السلام، نصر المظلوم، إجابة الداعي، إبرار القسم، تشميت العاطف إذا حمد الله. هذه أمور ينبغي أن تكون فاشة بين المسلمين لما فيها من الخير العظيم ولما فيها من تأليف القلوب، فإن عيادة المرضى واتباع الجنائز فيها خير عظيم ومصالح جمة في الدين والدنيا، وهكذا البقية، تشميت العاطف وإظهار القسم إذا أقسم عليك أخوك نصر المظلوم إجابة الدعوة وإفشاء السلام ردا وابتداء كل هذه من الأمور التي فطر الله العباد على استحسانها وفيها مصالح جمع. والمنهيات النهي عن تختم الذهب والشرب فضة كما في الروايات الأخرى والمنايعة الحمر كما في الروايات المعروفة واللوش القشي واللوش الحرير والإستار والدي وهي مختصر من المنهيات اقتطرها هنا كان قال فيها أبو هريرة قال فيها أبو هريرة قوله فيه يا أبو هريرة رضي الله عنه شيء يفض على السرج الدوام من الحرير يركبون فوقها لينة من نفس العجم من مراكب العجم نعم. الحديث اختصر عن بعض الحديث من الآخر نعم المناهي اختصر عن بعض ما ذكر السبع ما ذكر السماع ذكر خمسة نعم ترك شرب الفضة ترك لبس القصي نعم يحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي بعده ويحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذي أوله حق المسلم على المسلم ست وقد أشرت إليه قبل وأنا مسلم أخرج نعم نعم نعم ما يدري الأشياء بعد أشياء تولى على سرج الدابة على الفرس وعلى المعير يكون فوق من الحرير سنة الله بالعجم سنة مؤكدة نعم باب ما يستحب من العطاة وما يكره من التشاؤم حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي إياس حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاة ويكره التساؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قالها ضحك منه الشيطان أبي هريرة نعم والعطاس نعمة من نعم الله ولهذا قال الله يحب العطاس يحب من النشاط والتخفيف من الرأس ونزول بعض الأذى ما هو معروف فهو من النعم لهذا شرع الله يحمد عليه سبحانه وتعالى وقد يكثر فيكون علامة الزكام وفي كل حال فحتى الزكام فيه مصالح فهو من نعم الله عز وجل. أما التثاؤب فهو من الشيطان ويدل على الكسل والضعف أو الامتناع والشبع الكثير فلهذا أخبر أنه من الشيطان. السنة يكرم ما استطاع يكرم فمه ما استطاع لأن فرغه مستقبح ولأن الشيطان يلحق منه ولهذا شرع أن يرده ما استطاع ويضع يده على فيه فلا يقول ها نعم ظاهره الوجود ظاهره الوجود نعم والمعروف عند أهل العلم السنية مؤكدة نعم لعله يستعين ولكن ما أعرف أنه ورد في شيء من ذلك ولكن الشيء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال يستحب من فعله فلا بأس إن شاء الله لأنه من الشيطان نعم صاحب الزكام صلاه لك لو تكرر عطاسه شلت أو يقال له خلاص التشبيه لا حمد الله هذا الأصل نعم ما حدث له لا ما في شيء يعني فيه إن قال بعد الثلاث إنه مذكور لكن ما فيه إنه ترك التشبيه نعم عموم الأدلة أن متى حمد الله يشمت نعم القول بالهدوء قول من قوي أحد حكاه مؤلف على أحد تكلم عليه مؤلف في الشعر نعم يستدل به على استحباب مبادرة العاطفة بالتحميد ونقل ابن دقيق العيدي عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأثى في حقه أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعادله بالتشميت قال وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطف نعم شوف تثاؤب من الشيطان سأتي الحلف اللي بعده يقول قوله وتشميت العاطس ظاهر الأمر فيه يدل على أنه واجب وكذلك أحاديث أخرى في هذا الباب يدل ظاهرها على الوجوب وبه قال ابن مزين من المالكية وبه قال منو ابن مزين زين نعم من زاينون نعم من المالكية وأهل الظاهر وقال بعض الناس إنه فرض عين وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية أنه مستحب. ثم قوله وتشبيه العاطس عام من خص به عموم الأول. نأخذ قول مجهول قول الظاهرية فيها وعلى المالكية قول طويل. نعم نعم تثاؤب يأتينا. نعم. إذا عطس كيف يسمت؟ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. بخيرة. نعم. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. نعم. حدثنا آدم وأبي إياس حدثنا شعبة حدثنا سليمان السيبي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمت لي قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. قوله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال وأما التثاؤب من الامتلاء وينشأ عن التكاسل وذلك بواسطة الشيطان والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عن النشاط وذلك بواسطة الملك. وقال النووي أضيف التثاؤب إلى الشيطان أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل. قوله فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع أي يأخذ في أسباب رده وليس المراد به أنه يملك دفعه لأن الذي وقع لا يرد حقيقة. وقيل معنى إذا تثاءب إذا أراد أن يتثاءب وجوز الكرماني أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع. قوله فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان في رواية ابن عبدان فإذا قال ضحك منه الشيطان وفي حديث أبي سعيد فإن الشيطان يدخل وفي لفظ الله فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكتم ما استطاع فإن الشيطان يدخل هكذا قيده بحالة الصلاة. وكذا أخذه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ التثاءب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع. وللترمذي والنسائي من طريق محمد بن عبدان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه بلفظ إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. قال شيخنا في شرح الترمذي أكثر الروايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة. وقد قال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان. وبذلك صرح النووي قال ابن العربي ينبغي فرض التثاؤب في كل حال وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلطة. وأما قوله في رواية أبي سعيد بن ماجه ولا يعوي فإنه بالعين المهملة شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له، فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. وأما المتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه، ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة. وأما قوله في رواية مسلم إن الشيطان يدخل، فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة، وهو إن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرا لله تعالى. والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة، ويحتمل أن يكون أفرط الدخول وأراد التمكن منه، لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنا منه. وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه، وأما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المطلوب، وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها. ولا فرق في هذا الأمر بين مصلي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم، واستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. ومما يؤمر به المتثائب إذا كان بالصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته. وأسد بن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد هو عكرمة والتابعين مشهورين. ومن الخصائص النبوية ما أخذه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن أصم قال ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخذ الخصابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت أن ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. مسلمة هذا الأمير المعروف رحمة الله عليه. نعم. ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان ووقع في الشفاء لابن سبع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان والله أعلم. في نظر المرسلات في نظر، لأن التثاؤب من طبيعة الإنسان صفاته الغالبة، والجزم بأنه من الخصائص محل نظر، ما تثبت الخصائص بالمرسلات وأشباهها. نعم. نعم. ما أعرف كيف التقريب هو ذكر مسألة عن عبد الملك؟ نعم. حط على الحاشية وذكر أحد ذكر صحيح صف كم؟ 13 صف 613 يجي 10 أنه صدوق، وقد أدرك بعض الصحابة. نعم. الفائدة حائرة. كتاب الاستئذان باب بدء السلام. حدثنا عائشة بن جابر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه جلوس فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحيه ذريتك. فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك ورحمه الله، فزادوه ورحمه الله. فكل من يدخل الجنه على صوره ادم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الان. يعني ان اهل الجنه على طول 60 ذراعا في السماء كلهم على هذا الطول. جاء في رواية الترمذي وجماعة يستعلي فيه بعض الليل، أما العرش سبعة أذرع. اللهم استعان. الله أكبر. ولن يزال الخلق أن ينقص إلى آخر الزمان. اللهم استعان. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا العاشر تم؟ نعم. أو يتجول الحادي عشر كتاب الاستعلام من نقف عليه. شو كلام على حديث آدم؟ هو خلق آدم على صورة هذا مع العين. ها؟ هذا مع العين، كلام العين على صورة كلام في قوله على صورة في آخر السادس العاجل. هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث. نعم.